رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفة أخرى فيها الحرص على هذه الأمة ثالثة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو إنسان، ونستطيع أن نقول إن النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو الإنسان الكامل بمعنى كلمة الإنسان. إنسان في تمام الإنسانية وفي كمال الإنسانية وفي سمو الإنسانية، حريص على هذه الأمة، عزيز عليه أن يرى أنها تقع في العنت وفي المشقة، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولو استعرضنا إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم نراها إنسانية في غاية السمو والكمال، فهو بين المؤمنين يوجههم إلى الخير، وبين البشرية يدعو البشرية جمعاء إلى أن تكون على مستوى الصلاح، وأن تكون على مستوى التقوى، وأن تكون على مستوى المراقبة الكاملة لله رب العالمين. ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه داعيا الإنسانية والبشرية إلى السمو، وهو يقول أنا مستثنى من هذه الدعوة، وإنما لنا أن نسمع قول الله سبحانه وتعالى وهو يأمر رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الله الذي له ملك السماوات والأرض، الله الذي يحيي ويميت. ثم يأمره الله سبحانه وتعالى بقوله، يأمر المؤمنين بقوله: فآمنوا بالله. بعد ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: فآمنوا بالله. آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله، يعني هو يؤمن بالله كما يأمركم بالإيمان بالله، هو يؤمن بالله وكلماته. وإذا كان هو يؤمن قبلكم بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون. وإنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى في هذه العظمة التي سجلت له، فهو عندما يرى مثلا عندما يرى ضعيفا يرق لحاله، ولو كان هذا الضعيف حيوان أعجم، الرسول صلى الله عليه وسلم يرق لحاله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة، أضجع شاة ليذبحها، وعندما أضجعها أتى بالسكين وظل أمامها يحد السكين. أمر لو أي إنسان عادي يشوفه يمر عليه كده دون أن يكترث ودون أن يهتم، أمر لو أن إنسانا عاديا مر عليه ورآه لا تحدث، رجل أضجع شاته ويحد شفرته امام هذه الساعة، لكنها لا تمر امام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الانسان يقول له: اتريد ان تميتها موتتين؟ هل احدثت شفرتك قبل ان تضجعها؟ انت بتحد الشفرة امامها كده، اتريد ان تميتها موتتين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الانسان صلوات الله وسلامه عليه، يرق لهذه الشاة التي استعد صاحبها لذبحها وسلخها وطهيها وهي مسخرة له، لكنه يريد ان يقول له: ما كان ينبغي عليك ان تضجعها ثم تأتي بالشفرة وتظهرها امامها، اتريد ان تميتها موتتين؟ هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه، الانسان عندما ينتهي من احدى الغزوات وهي غزوة ذات الرقاع ويجلس تحت ظل شجرة يستظل بظلها ويستريح من عناء الغزوة هو وصحابته، فينتهز هذه الفرصة مشرك عدو لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى ان المسلمين قد استراحوا، ويرى ان الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قد استظل بظل شجرة ثم اسلم نفسه للراحة وللنوم، والصحابة كلهم في مثل هذه الراحة كأنهم قد اخذهم النوم من التعب، فاخترق، فجاء هذا المشرك وانتهز هذه الفرصة وجاء الى نبي هذه الامة واخذ السيف المعلق بقرع الشجرة، ثم ايقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وذبابة السيف في مسلطة في عنق الرسول عليه الصلاة والسلام. ادي مشرك كافر عدو. فينتبه الرسول صلى الله عليه وسلم دون ان يتلجلج ودون ان يخاف، واذا بالرجل يقول له: يا محمد، من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الواثق من ربه جل وعلا، يقول: الله، كلمة واحدة، الله يا أمة محمد، الله. لو أن هذه الكلمة عاشت في محيطنا وأثرت في أحاسيسنا ومشاعرنا ومجتمعاتنا لعشنا في أمن واطمئنان وأمان واستقرار وقوة ومنعة. الله، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: والسيف، وسيف رسول الله الذي اخترطه وأخذه هذا الكافر المشرك، السيف معلق على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ربما بشيء قليل يأتي على رقبته ويجد على حياته، فيقول له: من يمنعك مني يا محمد؟ فيقول: الله. فسقط السيف من يد الرجل، والله يعصمك من الناس. الله أكبر، والله يعصمك، أنت من الناس، لكن الله عز وجل هو الذي يعصمك من الناس. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. تبليغ الرسالة مهم في حياة المجتمعات، في محيط البشرية، والعاصم لنا عندما نبلغ هذه الرسالة ليست قوة أرضية وليست عدة بشرية وليس عتادا آدميا، وإنما العاصم لنا عندما نحتمي بهذه الرسالة ونبلغها للبشرية ونعيش من أجلها ونحيا من أجلها ونتفانى في سبيلها، الذي يعصمنا من الناس هو الله كما عصم الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد لم تنتهي القصة بعد، وعندما سقط السيف من يد الرجل أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده ووجهه إلى هذا الذي كان يريد قتله غيلة اغتيال، وجهه إليه وقال له: وأنت من يمنعك مني الآن؟ فقال له الرجل: يا محمد كن خير آخذ. كن خير آخذ، الحمد لله، ده هو خير، خير البشرية كلها، كن خير آخذ. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ والسيف كده موجه إليه، قال: لا. شوف مدى الإصرار، إصرار وعلى ما هو عليه من كفر، قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أكون في جيش يقاتلك. فقال له: انصرف. الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تحدث هذه الصورة مع أي نفسية مهما كانت من البشر؟ يأتي واحد ويريد أن يقتلني ثم أتمكن منه ثم أقول له انصرف بهذه الصورة وبهذا الشيء من الرأفة والشفقة؟ رؤوف هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويذهب الرجل، وتقول الرواية عندما وصل إلى قومه قال لهم: لقد جئتكم من عند خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر محمد الإنسان صلوات الله وسلامه عليه. إنسانيته لا تغلب على دينه، ولا تجعل هذه الإنسانية التي منحه الله إياها لا تجعله ينسى دينه في أي وقت من الأوقات. اسمعهم كده، اسمعهم رواية. في غزوة بدر الكبرى عندما انتصر المسلمون وأسر من المشركين 70 أسيرا من بينهم العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب، وكان مشركا وهي في مكة، ومن بينهم العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم عقيل ابن ابي طالب وجعفر، من بين هؤلاء الذين من بينهم عقيل ابن ابي طالب ونوفل، من بين هؤلاء الاسرى وهم جاءوا مع المشركين. ننظر الى النبي الانسان محمد صلى الله عليه وسلم، 70 من اسرى المشركين فيهم من هم من قرابته. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن في ايديهم الاسرى من المسلمين؟ قال لهم: استوصوا باسراكم خيرا، استوصوا باسراكم خيرا. ارايتم الحلقات التي كانت منذ 2 أسبوع على قناة الجزيرة؟ ماذا فعلت يهود بأسرانا؟ بطحوهم أرضا وهم أحياء، وربطوا أعينهم ثم سلطوا عليهم رصاصهم وأسلحتهم وقتلوهم وهم أحياء، وتركوهم على ظهر الأرض ومثلوا بهم هذا التمثيل. هذه يهود التي يحاول البعض من هذه الأمة أن يسلم لها بأنها ستسلم لنا بعضا من الأرض الإسلامية المغتصبة. هذه يهود. نعم. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأسرى المشركين وهم الذين أخرجوه وهم الذين آذوه وهم الذين فعلوا به الأفاعيل؟ عقبة بن أبي معيط من بين الأسرى الذين أسروا في بدر كان قبل أن بعد أن تقع هذه البوقعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وهو ساجد بين يدي الله أمام الكعبة، وجاء عقبة بن أبي معيط ووضع قدمه على قفا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضغط عليه يقول صلوات الله وسلامه عليه، كادت عيناي أن تخرج من هذه الضغطة. أبي عقبة بن أبي معيط. والرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما استأوصى بالأسرى خيرا قال لهم إلا هذا الفاجر، ليس لأنه إنسان يريد أن يقتص لنفسه من هذه الواقعة، لكنه أراد أن يعطي للبشرية وأن يعطي لهذه الأمة أن الرأفة في موضع الشدة لا يمكن أبدا أن تنفع في أي حال من الأحوال. وإنما قال له يا محمد تستثنيني من بين أسرى قريش؟ قال لهم هذا الذي يقول هذا الكلام كاد أن يخرج عيناك من مكانهما وهو يضغط على قفاي وأنا أسجد بين يدي الله متجها إلى الكعبة في مكة. وهذا الفاجر هو الذي عندما قالت قريش أيكم يذهب إلى فلا جذور بني فلان، الحواشي بتاعة الإبل ذبحوا ذبيحة وهذه الذبيحة فيها الحوايا وفيها ما في داخلها من شيء يرمى، من يذهب إلى سلا جذور بني فلان ويأتي به ويرميه على محمد؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ساجد أيضا، ولا يستريح هذا الفاجر الكافر إلا أن يوقع عداوته أشد عداوة بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما وقع أسيرا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقتلوه، وعندما قال اقتلوه لم يقل اقتلوه لأنه يحقد عليه، كلا، بل لأنه يريد أن يعطي للمسلمين درسا أن الذين اعتدوا على الله واعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نرفق بهم أو أن نترحم على حالهم. ده أمر من الأمور. النبي الإنسان، خلينا مع النبي الإنسان كده، ده قتل. يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أنين العباس عمه، أنين عمه العباس، يسمع أنينه فيراه الصحابة قلق لأن عمه العباس في الأسر، ويعلم من داخله أن العباس كان يبطن الإسلام، يعني هو مسلم لكنه لم يظهر إسلامه، يعلم ذلك، لكنه جاء في جيش يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتل المسلمين في المدينة ووقع في الأسر. هل يقول لهم اطلقوا سراحا؟ ولو قال لا أجابوا كلامه ونفذوا ما قال صلوات الله وسلامه عليه. لكنه بين أمرين، بين الشفقة وبين العدالة. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدث بينه صراع، لا يحدث صراع في نفسه بين شفقته على عمه الأسير وبين العدالة في الأسرى الذين جاءوا يقاتلونه. صراع، هذا الصراع لا يمكن أن يتعالى عليه إلا نبي مصطفى مختار صلوات الله وسلامه عليه. فلم يشأ أن يقول لهم أطلقوا صراحة، وإنما ظل يألم ويظل في هذه الليلة خائفا ويظل قلقا فيراه الأنصار ويأتون إليه ويقولون له نطلقه يا رسول الله، يقولون كلا كلا. فيقول يا رسول يا يا يا يا يا رسول الله يا محمد أنت تعلم ما عندي؟ قال لكن ظاهرة علينا وباطنة يعلمه الله عز وجل. الظاهر بتاعك علينا احنا، انت جيت مع جيش يقاتلنا، لكن ظاهرة علينا وباطنة يعلمه الله. ثم عندما اراد وطلب الفداء ما تنازل عن ان يسبي، وجاء وقال له انه لا يوجد عندي مال يا محمد. واذا بالمفاجأة تقول، يقول له واين المال الذي قلته لزوجتك ام الفضل؟ ان رجعت فانا ساتصرف في هذا المال، وان قتلت فاجعلي هذا المال لابنائي عبد الله والقاسم وثالثهم الفضل، اجعلي هذا المال لابنائي. قال والله يا رسول الله، والله لم يحدث هذا الكلام الا بيني وبين زوجتي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. لكن هذا ايضا لم يعفه من دفع الفدية، وفدى نفسه وفدى نوفل وفدى باقي بعض الذين هم من اقرباء العباس ومن قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فداهم بمئة أوقية من الذهب. مئة أوقية من الذهب أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم فدية، كما أخذ من سائر الذين فدوا من أقرباء. النبي الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان، هذا النبي الإنسان عندما أسر زوج ابنته العاص ابن الربيع أرسلت، وكان رجلا كما يقولون، ده أسلم العاص ابن الربيع والعباس أسلم. العاص ابن الربيع كانوا يقولون إنه من أفضل الأزواج لزوجته زينب، بالرغم من أن المشركين أصروا على أن يطلق ابنة الرسول، يطلق زينب، وأصروا على أن يعاملها معاملة سيئة، وأبوها في المدينة وهو معها في مكة، ولكنه كان أفضل زوج لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت فضله وهو في الأسر، فأرسلت بالفدية المطلوبة. وفي الفدية قلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة رضي الله عنها يوم أن زفت إلى العاص بن الربيع، قلادة أهدتها لها أمها خديجة. وعندما وصل الفداء وجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القلادة، فأحس بالوفاء الذي كان بينه وبين خديجة رضي الله عنها يوم أن آمنت به وصدقته حيث كذبه الناس ووسته بمالها، فبكى. ولكنه أعطى الفداء لمن يأخذون الفداء، ثم قال لهم هذا فداء ابنتي زينب لزوجها العاص بن الربيع، لكن في هذا الفداء قلادة، هذه القلادة عزيزة على ابنتي زينب لأنها من أمها، إن شئتم أن تردوها إليها من بين الفداء ردوها، وإلا فخذوها. أرأيتم إلى النبي الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم لم يجبر صحابته على أن يردوا هذه القلادة، وإنما قال لهم إن شئتم أن تردوها إليها لأنها عزيزة عليها، أخذتها من أمها فردوها إليها. وإذا بالأنصار يردون هذه القلادة، وعندما خرج من الأسر قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العاص بن الربيع، فأطلق سراحك بشرط، عندما تصل إلى مكة رد علي ابنتي زينب لأني أعلم أنها مسلمة، رد علي ابنتي. وكما قلت لكم كان رجلا فاضلا، والفاضل عندما تكون الفضيلة عنده في أوجها في أعلى مكان في نفسه حتى ولو كان على غير دين تراه يرعى العهد. عندما وصل الى مكة اطلق سراح ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب، وعندما اسلم ردها اليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ايها الاخوة الاحباب، انسانية محمد صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على هذه النماذج، وانما نظر الرسول عليه الصلاة والسلام في دستور الحرب وضع دستورا لا يماثله مثيل. الاسرى بتوع بدر عرفنا شأنهم، اما القتلى قتلى في ارض المعركة. والانسان كريم كريم كريم على الله، وامتن الله عليه، امتن الله على الانسان بانه اماته فاقبره. والمشركون تركوا قتلاهم في ارض المعركة، فهل يقول محمد الانسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوا هؤلاء النسمة على ظهر الارض تأكلهم السباع والطير، ام ماذا فعل؟ انه الرسول الانسان محمد صلى الله عليه وسلم جاء الى قليل بئر جثت وجاء بالقتلى من المشركين وقال لهم ضعوهم في هذا المكان ثم واروهم التراب. الا واحد وهو امية بن خلف الذي كان يعذب بلالا في بطحاء مكة، وتمكن منه بلال وقتل امية بن خلف، لا نجوت ان نجا، وقتله وهو بين الانصار بين يدي اثنين من الانصار قتله. لما جاءوا ليدفنوه وجدوا ان الدرع التي كانت عليه ان جسمه قد انتفخ، وان حالته قد اصبحت لا يستطيع احد ان يمسك بها قد اهترأت. فقال لهم ابحثوا استحوا من هنا ومنها هنا ثم ضعوا عليه التراب دون ان تحملوه، انه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الانسان. ايها الاخوة الاحباب، اردت ان اعيشكم في ذكرى هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الانسان، لتعيشوا حياة رأينا فيها عجبا. عندما مات محمد الانسان صلوات الله وسلامه عليه، عندما مات لم يحدث في موته شيء يخرج عن اطار هذه العقيدة، بل وقف المسلمون وعندما واروه التراب وقلوبهم كلمة من هذا المصاب وقفوا ماذا نصنع؟ فكانت هناك هذه الصورة المشرقة لاختيار ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قال الانصار نحن الذين نصرناكم واويناكم دون ان يرى شيء خارج على الدين. وقال المهاجرون نحن تركنا اموالنا وديارنا ونحن الذين نصرنا الاسلام اول مرة وهو ضعيف ونلنا ما نلنا. واذا بابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يحكم النزاع لا بشيء من الهوى وانما بشيء من الدين. اسمعوا، قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه والمسلمون من المهاجرين والانصار يستمعون اليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الائمة من قريش، انحسم النزاع لان فيه دين تركه، الائمة من قريش. وعندها قال عمر رضي الله عنه وارضاه لابي بكر اسط يدك يا ابا بكر فاني ابايعك. لماذا؟ لا لشيء من الهوى، وانما لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختارك لامامتنا في الصلاة وهو مريض. رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، افلا نرضاك لدنيانا؟ قال سيدنا عمر. ايها الاخوة الاحباب، هذا هو الجيل الذي لم يجزع ولم يخرج عن ايمانه ولم يرسم خدا ولم تجب عنه حياة، وانما عندما وصلوا الى هذا المستوى رباهم الاسلام. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. لم يلطموا خدا ولم يشقوا ثوبا ولم تنهار لهم نفس، وانما قالوا عندما سمعوا بهذا الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمهم انا لله وانا اليه راجعون. ايها الاخوة الاحباب، هذا ما اردت ان اقوله لكم في درسنا هذا، ولعل الاشارة اوضح من العبارة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الامي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي الانسان صلوات الله وسلامه عليه يدخل في حائط في بستان من البساتين يستريح فيه ويقضي فيه حاجته ويشرب من مائه، بستان لأحد لبعض الأنصار. وعندما دخل وجد جملا يحن وتسقط الدموع من عينيه. عندما رآه الجمل حن وذرفت الدموع من عيني الجمل. اسمعوا، النبي الانسان محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه جاء ومسح تمامه ومسح دمعاته من عينيه. الرسول الانسان محمد صلوات الله وسلامه عليه. يا سبحان الله، امه عندها تراث دين، رسول، منهج، رسول اعز الله به هذه الامة، رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعندما انتهى من مسح تنامه ومسح دمعاته قال: من رب هذا الجمل؟ ربه يعني صاحبه، من صاحب هذا الجمل؟ فقال له غلام من الانصار: انا يا رسول الله. قال: افلا تتقي الله في هذا الجمل؟ انه شكا الي انك تجيعه وتتعبه، تجيعه وتتعبه في العمل، يعني لا تعطيه طعاما وايضا تتعبه في العمل، افلا استقيت الله عز وجل في هذا الجمل؟ انه شكا الي انك تجيعه وتتعبه. الرسول محمد الانسان صلوات الله وسلامه عليه اخر لقاء، عندما مات ابنه ابراهيم فلذة كبده وانتسفت الشمس في هذه المناسبة، انتسفت الشمس، فظن المسلمون ان موت ابراهيم العزيز موت ابراهيم العزيز على ابيه، اراد الله سبحانه وتعالى ان تنكسف الشمس لذلك، ظن المسلمون ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم في هول ما فيه من حزنه على ابنه وبكائه عليه يقولون له: تبكي يا رسول الله؟ قال: ان البكاء رحمة، ان العين تدمع والقلب يحزن، وانا لفرقك يا ابراهيم لمحزونون. ده تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم